وتقبله مني سالما. كان هذا اهتمام السلف الصالحين، وكان هذا دأبهم لعلمهم بمكانة رمضان وصيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه. قال الله رب العالمين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال الله رب العالمين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأبان الله رب العالمين عن فضل هذا الشهر العظيم تنويها به، ويكفي في ذلك ذكره في كتابه في كلامه الذي هو صفة من صفاته جل وعلا. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فخصه الله رب العالمين بنزول الرسالة الخاتمة، بنزول القرآن كلامه جل وعلا في هذا الشهر، فدل على فضيلة وفضل هذا الشهر. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الشهر العظيم لم يختص بالرسالة الخاتمة وفقط، بل كانت الرسالات التي أنزلت على المرسلين تنزل عليهم في رمضان. فهذا شهر عظيم، شهر مبارك، على المرء أن يستعد له، وأن يأخذ الأهبة له، وأن يعقد النية عازما جادا حازما على ألا يعصي الله رب العالمين فيه، بل وفوق ذلك على أن يجد في الطاعة، وأن يجتهد في رضا الرب سبحانه وتعالى، وأن لا يمر عليه هذا الشهر كما يمر كل شهر. فهو شهر القرآن الذي أنزل فيه، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فأخبر الله رب العالمين أن هذه الليلة هي خير من ألف شهر، وأخبر أنه أنزل فيها القرآن، وسبق أنه ذكر أنه أنزل القرآن في رمضان، فليلة القدر في رمضان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر، وأن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتأمل في هذه الثلاث، وإن كانت واحدة من ذلك لتكفي المرأة أن يعود منه كيوم ولدته أمه مغفورة ذنوبه كلها. فكيف وربنا جل وعلا يتفضل بواحدة تلو الأخرى، ثم يتفضل بثالثة، ثم يتفضل بما يأتي ذكره في رمضان وفي الصيام وفي القرآن وفي القيام؟ وفضل ربنا جل وعلا لا يعلمه أحد من خلقه، هو صفة من صفاته جل وعلا لا نحيط بها علما، جل ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك كان يبشر أصحابه بهذا الشهر العظيم، يبشرهم بهذه البشارة العظيمة، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي وغيرهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. في هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على صلاح هذه الأمة وعلى نفعها، وحثا منه صلى الله عليه وسلم على أن تأخذ هذه الأمة بالخير كله، وعلى أن تتعرض لنفحات ربها جل وعلا، كان يبشر أمته بهذا الشهر العظيم: أبشروا بهذا الخير القادم، أبشروا بهذا الشهر المبارك. وهذا فيه سنة مباركة عنه صلى الله عليه وسلم بالتبشير والتهنئة بهذا الشهر المعظم المفضل. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن في ذلك استحضار للنيات واستحضار للعزائم على العظائم في هذا الشهر العظيم، أن يستحضر المرء نية قبل هذا الشهر وأن يدخله مستعدا له. فكان يبشر أمته حظا منه وحثا منه صلى الله عليه وسلم: ألا أيها الناس انتبهوا، قد جاءكم شهر مبارك، شهر فيه البركة، شهر تحيطه البركة من كل مكان، تحيطه في نهاره وتحيطه في ليله، فنهاره صيام وليله قيام، وبين آناء ذلك وأطراف هذا قراءة القرآن وتحسين السلوك والأخلاق والمعاملات، فيتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بصروف الطاعات، ويتحبب إلى الرب جل وعلا بصنوف العبادات، فيقبله ربه ويغفر له وينظر إليه، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين. فكان يبشر بشهر رمضان ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك. ثم أخبر أن الله رب العالمين افترض علينا صيامه، فهو ركن من أركان دين الإسلام، عليك أن تدخله وأن تعزم النية عليه قبل أن تدخله، أنك تصوم صوما هو ركن من أركان الدين. لأن تأتي به إتيانا عاديا فتصوم كما يصوم الناس، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو القانون العام الذي لا يقبل شيء إلا به، أن يكون العمل لله وحده، وأن يكون على قدم رسول الله وحده، على سننه صلى الله عليه وسلم، وإلا رد العمل إن لم يكن خالصا، وإن لم يكن العمل يستن فيه المرء برسوله فهو عمل مردود حابط باطل. ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فصوم رمضان ركن عظيم من أركان دين الإسلام، ولذلك كان من السلف من يكفر من يترك صيام رمضان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض علينا صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان من قبلنا يصوم ونحن افترض علينا صيامه ركنا من أركان هذا الدين، فخذ بهذه ولا تصم صوما عاديا، ولكن اعقد نيتك على أنه ركن من أركان هذا الدين. وكذلك وأنت تأتي بالصلوات الخمس إيت بها على أنها ركن عظيم. ومن يخرج الزكاة ممن بلغ ماله نصابا يأتي بها على أنها ركن عظيم. أمر النيات أمر عظيم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. افترض الله عليكم صيامه، والعلة في ذلك قال: لعلكم تتقون. فهو مدرسة التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله جل وعلا وقاية. ولذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب الذين لا يستطيعون الباءة، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، لأن الصيام وجاء كالاختصاء. فشبهه بذلك لأنه يقطع الشهوة، فهو مدرسة عظيمة للتقوى. فتأمل في هذا الأمر، حثهم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يكن المرء مستطيعا للزواج مع قوته وشبابه ربما أدى ذلك إلى العنت وإلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. فدلهم على العلاج لأنه يخاف على هذه الأمة ويرجو نجاتها. فيا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وليعف نفسه وليعف أهله ممن شاء الله رب العالمين له أن يعفها، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، لا سيما في شعبان، ولا سيما في الست بعد رمضان في شوال، ولا سيما في الاثنين وفي الخميس، وفي الثلاث البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فهذه مدرسة التقوى لعلكم تتقون. فالله رب العالمين ينجيكم بهذا الركن. ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فتأمل في الروايتين. ثم قال في رواية ثالثة: كل عمل له كفارة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ففي الرواية الأولى بيّن ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي عظيم منزلة الصوم، حيث اختصه جل وعلا من دون سائر عبادات عبده، فاختصها لنفسه لأنها عبادة لا يطلع عليها أحد من خلقه سواه سبحانه وتعالى إلا أن يعلم بها المرء غيره، ولأنها عبادة لم تكن لشيء من خلقه، فقد كان قبل يتقربون إلى الأصنام والأوثان بسجود أو بنذر وغير ذلك، ولم يكن بصوم قط، فاختص الله رب العالمين هذا لنفسه جل وعلا. وقال أحمد وغيره: لأنه لا رياء فيه، لا يدخله الرياء، لأن النية شيء باطن لا يطلع عليه أحد، ولأن ترك الشهوات من الجماع الحلال وترك الطعام والشراب أمر في العادة يكون بعيدا عن الناس في خلوة لا في جلوة، فاختصه الله رب العالمين لنفسه. وأما في الرواية الثانية ففيه أن جميع الأعمال تضاعف إلى قدر معلوم إلا الصوم، لأنه هو الصبر، وشهره هو شهر الصبر. وقال الله رب العالمين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيعطون بلا حساب. ولذلك قال: إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيضاعف مضاعفة عظيمة لا يقادر قدرها ولا تحسب بحساب، ولا يطلع عليها إلا رب الأرباب سبحانه وتعالى. وأما في الرواية الثالثة ففيه أن سائر الأعمال يكفر بها عن السيئات ويؤخذ من حسنات المرء تكفيرا عن سيئاته، ويأخذ الناس منه من أعماله الصالحات ما يأخذون جراء ما اكتسبت يداه في ظلمهم أو في الوقيعة فيهم، نميمة وغيبة وظلما وهضما أو انتهاكا للأعراض ونحو ذلك، كل ذلك يكفر به إلا الصوم، فإن الله رب العالمين يدخره لعبده حتى يدخله به الجنة. هكذا فسره سفيان بن عيينة وغيره من السلف الصالحين رحمهم الله رب العالمين. فلذلك كان وقاية، فمن تأمل في الروايات الثلاث وجد معنى قوله جل وعلا: لعلكم تتقون، فكان وقاية من النار ومن عذابها، نسأل الله رب العالمين ذلك. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب صيامه، وذلك على كل مسلم بالغ عاقل قادر مستطيع، وكل مسلمة خالية من مانع كحيض أو نفاس، ويرخص للمريض وللمسافر وللحامل وللمرضع. فأما المريض فإن كان مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فهو من الذين لا يطيقون الصيام فعليهم الفدية. فمن كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لا مرضا عارضا يرجى برؤه، من كان مرضه مرضا مزمنا فعليه الفدية، أي عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما من كان مرضه مرضا طارئا عارضا فيقضي في عدة من أيام أخر. وأما المسافر فرخص الله رب العالمين له أن يفطر وهو أفضل له. وأما إن كان مستطيعا فيجوز له الصيام إلا أن يشق عليه فيكره، أو إن كان يقع به ضرر عليه فيحرم عليه حينئذ الصيام. فليس من البر الصيام في السفر، أي لمن كان حاله أن يتضرر به، كما في الرواية أن الرجل أغمي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وضع الله عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عنه الصوم، وعن الحبلى والمرضع. فليس على الحبلى أي الحامل، ولا على المرضع التي ترضع وليدها صيام، وإنما عليهم الفداء إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وهو قول سعيد بن جبير وغيرهم من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وعليه. فهؤلاء لا يصومون، وأن من كان مستطيعا قادرا ذكرا كان أو أنثى خالية من الموانع فيجب الصوم حتما. وأما الصغار فيستحب تعويدهم على الصوم، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا ما بكوا أرسلناهم إلى المسجد ومعهم لعب العهن. حديثه رضي الله عنها، ففيه تعويد الصبيان على الصيام حتى لا يشق عليهم بعد في كبرهم، وفيه جواز ذهاب الصغار إلى المساجد بل واللعب فيها أيضا. وكذلك النوم في المسجد، وكان يصنعه أصحاب الصفة، وكان يصنعه ابن عمر وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، مع احترام المساجد ورفعها وتنزيهها وتطهيرها، وذلك من إعمارها وتعميرها. هذا كله جائز. ثم قال الله رب العالمين: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم أي في العيد، ولعلكم تشكرون. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فخذ بهذه الآيات العظيمات واشكر ربك جل وعلا على نعمائه، وادعه متبتلا إليه مقبلا عليه جل وعلا، والله رب العالمين يستجيب عبده ويقبل عليه إذا أقبل العبد على ربه جل وعلا. نسأل الله رب العالمين أن يقبل بقلوبنا عليه، وأن يأخذ بأيدينا إليه، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا رمضان، وأن يسلم رمضان منا، وأن يتقبله منا سالما. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلأجل هذا الفضل العظيم الذي مر ذكره في رمضان وفي الصيام، وأيضًا لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لأجل هذه الأمور العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. وأمن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دعا به جبريل أمين السماء، أمن عليه محمد أمين الأرض صلى الله عليه وسلم. ولأنه قال هذا الحديث وبين هذه الفضائل، فعلى المرء أن يستحضر عظم هذا الشهر، وأن يقبل عليه تائبا إلى الله رب العالمين، وأن يطلع عن معاصيه، وأن يطلع عن ذنوبه أجمعين،